يا رب يا منجي يا بر يا رؤوف، الله الله بتنجي في الأمر بالمعروف، أمرت بالإحسان والبر بالوالدين والحسنة في الميزان بتسدد أيدين. يا رب يا مدبر والعبد في التفكير، الله الله أكبر في الحكمة والتدبير. يا رب يا غفار استرنا دنيا ودين، وجعلنا من الأبرار وجعلنا مخلصين.